الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد بينا أو بدأنا في ذكر أدب عظيم من آداب الدعاء، وهو الترغيب في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسردنا على مسامعكم 5 أحاديث كلها تبين فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغت تلكم الفضائل، أي لم نتعدى فضيلتين اثنتين. ذكرنا أن من فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من أسباب صلاة الله على العبد، وبينا معنى صلاة الله على العبد بمعنى ثناؤه سبحانه وتعالى عليه في الملأ الأعلى، ومقتضى الثناء أي ما الذي يستفيده المؤمن من الثناء. قلنا الثناء يقتضي أن الله عز وجل يضاعف له الأجر ويرفع مكانته ومقامه وغير ذلك مما يقتضيه ثناء الله على العبد. فما أثنى الله على العبد إلا رحمه وغفر له وبارك له في أجره ووفقه لكل خير. وكان الفضل الثاني الذي كثرت فيه الأحاديث، قلنا ذكر 8 أحاديث في معنى واحد، وهو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط تقتضي 10 حسنات وتمحو 10 سيئات وترفع 10 درجات إلى جانب 10 صلوات من الله عز وجل. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها 10، وهذا فضل عظيم. وتطرقنا أيضا إلى بعض الفوائد المتعلقة بهذه الأحاديث كشرحنا لحديث إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. توقفنا عند هذا الحديث وشرحناه بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. المهم أننا نتذكر جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حيطان المدينة بما كان يقال لها الأسواف، فسجد لله فأطال سجوده حتى خشي الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه، فظنوا أنه قبض وأنه توفي عليه الصلاة والسلام، لكنه بعد ذلك رفع رأسه وأخبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: سجدت شكرا لربي فيما أبلاني في أمتي، من صلى علي صلاة من أمتي كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سيئات، في رواية صلى الله عليه بها 10 ورفعه بها 10 درجات. هذا كان في تلكم الأمسية، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ثم أصبح. ولاحظ الحديث الذي ذكره المصنف بعده، حيث روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي، وفي رواية لأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. فقال بلى، فقال بلى. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذا. هذا الحديث يذكر لنا الفضائل التي رأيناها، عشر صلوات، عشر درجات، نحو عشر سيئات، كتابة عشر حسنات. فقال أبو طلحة الأنصاري: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس. ومعنى قوله أصبح يوما طيب النفس أي أكثر من عادته، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم دائما طيب النفس، لأنه دائما على ذكر من الله عز وجل. إنما الذي يصبح خبيث النفس هو الذي يصبح ولا يذكر الله ولا يتوضأ ولا يصلي، هذا كما جاء في الحديث الصحيحين يصبح خبيث النفس كسلان. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فدائما طيب النفس، غاية ما في الأمر أنه كان أو ظهر عليه السرور أكثر، كما فسرته لنا الرواية الأخرى، ظهر على وجهه السرور أكثر من عادته عليه الصلاة والسلام، فيرى في وجهه البشر. البشر هو اسم للاستبشار، البشر هو اسم الاستبشار، فإذا بشرتك ظهر على بشرتك هذا الجلة، ظهر على بشرتك تغير، تغير النور وفرح، فسموا ظهور الفرح على البشرة سموه استبشارا وبشرا، سموه استبشارا وبشرا. وإن كان الغضب أيضا يظهر على الوجه الإنسان، لكنهم لم يسموه بذلك، اقتصروا في إطلاق البشر على أمور التي تفرح. أحيانا يطلقون لفظ البشارة على الأمر السيء تهكما استهزاء بالمخاطب، فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم، هذا تهكم، وإلا أصل البشارة يستعمل للفرح، لأن الفرح يظهر على بشرة العبد. قال: يرى في وجهه البشر أي الطلاقة وآثار السرور في وجهه، كما بينته رواية أخرى. هذه البشارة لماذا؟ لماذا هذه البشارة؟ قال العلماء: هناك سببان اثنان، سببان اثنان لهذه البشارة. أول هذين السببين هو تحقق موعود الله له صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل وعده بشيء في القرآن، فقال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهنا تحقق وعد الله، وهذا بعض ما يرضيه، لأن الله عز وجل أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا بكثير، أكثر من أن المسلمون مأمورون بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر وغير ذلك، لكن هذا: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لاحظ الرواية الأخرى ماذا قال له فيها: أما يرضيك، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول، شوف الكلام، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: من لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرة؟ قال: بلى، رضيت، ولسوف يعطيك ربك فترضى. تحقق وعد الله، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد أو بتحقق الوعد، هذا سبب يخصه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه لا يوجد نبي يعرف عنه من حياته وسيرته وتفاصيل حياته كما يعرف عن محمد صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل رفع له ذكره ونشر خبره واقتدت به أمة كاملة في جميع شؤونه. مهم، هذه بشارة. السبب الثاني هو ليس له بل لأجل أمته صلى الله عليه وسلم، فكان لا يفكر في شيء بقدر ما يفكر على في أمته صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يوم القيامة في ذلك الهول حيث ينسى الجميع من حواليهم، الأمر أعظم من ذلك يا عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أمتي أمتي، الوحيد الذي يقول أمتي أمتي، والجميع يقول نفسي نفسي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه أن يشق عليكم شيء، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، يريد أن يكسبكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو هنا لما علم أن الله عز وجل يصلي على العباد عشر مرات ويسلم عليهم عشر مرات بكل صلاة وسلام، فهنا استبشر أن الأمة ستتحصل على خير عظيم من وراء هذا الفعل، استبشر أن أمته ستقوم بهذا الفعل الصالح مما يثري لها أعمالها الخيرة والحسنات الطيبة. إذن هذا استبشر لأجل أمته أن أمته ستتحصل على أجور، ستتحصل على أجور، خاصة أن هذه الأمة معلوم نقصان أعمالها، أعمار أمتي بين 60 و70 بخلاف من سبقنا. من سبقنا كانوا يعمرون 200 300 سنة 400 سنة 500 سنة، فلو كان العبد من السابقين صالحا فلا شك أنه سيأخذ من الأجور أكثر من أعمار أو منهم ممن هم من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا التعويض كثرة الأجور في الأعمال الصالحة هذه الصغيرة فهو تعويض عن نقصان أعمارهم، نقصان أعمارهم، مثل ليلة القدر تحدثنا عن هذا، جعل الله عز وجل الأجر العظيم في ليلة القدر حتى تدرك هذه الأمة فضل من سبقها من الصالحين في الأجور والأعمال الصالحة. إذن هذا هو سبب استبشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبب له وسبب من أجل أمته أنها ستصل بها هذه الأعمال إلى درجات عظيمة وإلى أجور عظيمة. فقال أجل أتاني آت، فسرته رواية أخرى أتاني ملك، أتاني الملك من ربي عز وجل فقال من صلى عليك، في رواية أخرى قال يا محمد، فهذا توقفنا عنده مرارا، قلنا أن بعض العلماء رحمه الله تعالى كره عند التفسير القرآن مثلا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هل المفسر ماذا يقول؟ أي يا محمد. كره بعض العلماء تفسير، كره بعض العلماء للمفسرين أن يفعلوا هذا، قالوا لا، الله عز وجل ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا بالرسول، بالنبي يا أيها النبي يا أيها الرسول، فقالوا لا يجوز أن تفسر القرآن وتقول يا محمد. والصواب هو جوازه، جوازه طبعا مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لا نجعل دعاءه كدعاء بعضنا لبعض، فإذا سميناه باسمه فإننا نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فيا محمد هذا الحديث وأمثاله كثير كثيرة، كان أحاديث فيها تسمية يا محمد، مثل ما أتى جبريل يقول ربك عز وجل يا محمد عيش ما شئت فإنك مفارقه، ولذلك هذا مما يدل على جواز ندائه باسمه مع الصلاة عليه. أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10، الله عز وجل يسلمه 10 مرات، فقال بلى، فبهذا حصلت بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه الفضل الذي رأيناه أمس. أما الحديث، حديثنا اليوم إن شاء الله سنرى فيه فضلا آخر، أن زيادة على صلاة الله يعني على العبد زيادة على 10 حسنات 10 درجات نحو 10 سيئات، فهنا من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أسباب صلاة الملائكة، أنها من أسباب صلاة الملائكة، كلما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليك 10 مرات، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسلم والملائكة أيضا تصلي. الشاهد أين هو؟ أين يظهر لنا الفضل؟ سبق أن رأينا في أسباب التماس، في التماس أسباب الإجابة، التماس مواطن الإجابة، أنه يلتمس الدعاء متى؟ عند حضور الملائكة طلبا لتأمينهم ولا لا؟ طلبا لتأمينهم يؤمنون، لماذا؟ لأن تأمين الملائكة مرجو الإجابة، إذا أمنت الملائكة فترجى الإجابة، فما بالك إذا دعت لك الملائكة؟ هذا إذا أمنت فقط فتأمينها بمثابة دعائه، فكيف هي لو صرحت بدعاء وقالت اللهم سلم على فلان وصلي عليه، اللهم ارحمه واغفر له، اللهم صل عليه وارحمه واغفر له. هذا الفضل يذكره لنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال الحديث في معجم الطبراني، يقول أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه أتاني جبريل عليه السلام آنفا عن ربه عز وجل فقال ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه 10. أعيد لفظ الحديث، يقول أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة. هذا الحديث قلت فيه الفضل الثاني، أن الصلاة عليه من أسباب صلاة الملائكة على العبد، وبينا وجه الفضل أن تأمين الملائكة مجاب فكيف بدعائها. لكن أيضا في هذا الحديث يعد يوم الجمعة من المواطن التي يشرع فيها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمس ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله ذكر أكثر من 40 موضعا، قلنا لا يصح منها أكثرها، لكن هناك مواطن صح فيها مشروعية الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امبارح شفنا واحدة وهي في الأذان، إذا سمعت المؤذن وانتهى المؤذن من أذانه فصل عليه صلى الله عليه وسلم. فثانيا يوم الجمعة، وسيأتي تتمة الأمور الأخرى. إذن هذا من المواطن التي يسن فيها الإكثار، لا أقول فقط الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا يوم الجمعة يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه فيها؟ لماذا ذلك؟ لأسباب ثلاثة، سبب يتعلق بيوم الجمعة نفسه، سبب يتعلق بيوم الجمعة، وسبب يتعلق بحق من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبب يتعلق بالصلاة عليه نفسها، بذات الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يتعلق بها. لاحظ ثلاث أسباب: سبب يتعلق بيوم الجمعة، سبب يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبب يتعلق بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بيوم الجمعة فقد عظمه الله عز وجل، تعظيما ليس بعده تعظيم، فجعله أفضل الأيام. لا يأتي أحد يقول ما شيء أفضل الأيام يوم النحر. عندنا حديث في أبي داود: أفضل الأيام يوم النحر، لكن قلنا أفضل الأيام يوم النحر في أيام السنة، يعني نتحدث الآن عن أيام الأسبوع. أفضل أيام الله في الأسبوع هو يوم الجمعة، يوم الجمعة. فخصه الله تعالى بأشياء عظيمة وأشياء جليلة في هذا اليوم لفضله وعظمته. فمن فضائله ما جاء في السنن عن أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة عليك ما سنرى. إذن فالله عز وجل قد خص هذا اليوم بأمور عظيمة، فهو فاضل. ولا شك أن العبادة في الزمان الفاضل تكون أعظم وتضاعف فيها الأجور. مفهوم؟ العبادة في الزمان الفاضل تضاعف فيها الأجور، فهو يقول لك اغتنم هذا اليوم للإكثار من الصلاة عليه حتى تضاعف لك أو يضاعف لك الأجر في الصلاة عليه. وإن الله عز وجل قد بالغ في تعظيمه حتى فرضه على من قبلنا فضلوا عنه. تعرف الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الآخرون يوم القيامة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. كيف؟ نحن الآخرون في الوجود، آخر أمة، السابقون يوم القيامة في الأجور، بيد أي غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. هذا هو السبب، أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا هو يومهم الذي فرض عليهم. شوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا اليوم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. لاحظ هذا الحديث يدل على فضل هذا اليوم، أن الله عز وجل فرض اتخاذ الجمعة عيدا علنا على اليهود والنصارى، لكنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فلم يهتدوا إلى ذلك، حرفوا، فاختار اليهود السبت واختار النصارى الأحد، فهدانا الله إليه، فالناس لنا تبع، اليهود غدا أي السبت، والنصارى بعد غد أي الأحد. إذن فضلوا عنه وقد عظمه الله حتى جعله عيدا للمسلمين، فلا شك أن الزمان الفاضل تضاع فيه الأعمال الفاضلة، تضاع فيه الأعمال. قال أكثروا أكثروا من الصلاة، مثل أن جئت مثلا أيها المسلم نحن في أيام العشر الأول من ذي الحجة، أكثر من الاستغفار، أكثر من الذكر. لماذا؟ تأخذ إن شاء الله أجر أكثر من أي زمان. فكذلك يوم الجمعة أيها المسلم أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حتى يضاعف لك الأجر أكثر مما هو عليه عادة. هذا يخص اليوم، يخص اليوم. أما الثاني وهو ما يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الله عز وجل عندما عظم يوم الجمعة وعظم العمل فيه بل عظم شرائعه فآداب الجمعة كثيرة، من هذا الذي دلنا على هذا الخير كله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دلنا هو على هذا الخير كله ناسب أن نكثر عليه الصلاة في هذا اليوم من باب المكافأة كما سبق وأن ذكرنا أمس، من باب المكافأة. هو الذي دلنا على هذا الخير العظيم وعلى هذا الأجر العميم، فناسب أن نكثر عليه الصلاة. لذلك قال العلماء إن سيد الأيام، كان حديث عن أبي هريرة في معجم الطبراني، إن سيد أيامكم يوم الجمعة. سيد الأيام ينبغي أن يعظم فيه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، من باب الجزاء من جنس العمل. سيد الأيام ينبغي أن يعظم فيه ويكثر المسلمون فيه الصلاة على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فلذلك من السنن التي ينبغي المسلمين الإكثار منها إكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة. فالوفاء كل الوفاء، أن لا يبخل المسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الذكر في يوم الجمعة. أما ما يتعلق بالصلاة عليه ذاته فإليك هذا الأمر فهو مهم. الصلاة عندما نقول صلى الله صلى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرض عليه يوم الجمعة بشكل خاص. كيف لا ندري؟ تعرض عليه بشكل خاص. فقد روى ابن ماجة والحديث سيذكره المصنف بعد عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته فيه حتى يفرغ منها، حتى يفرغ منها. شوف يوم الجمعة تعرض عليك صلاته، تعرض عليه صلى الله عليه وسلم صلاتك عليه بشكل خاص. وأصرح منه حديث البيهقي بسند حسن أيضا سيذكره المصنف، سيأتي معنا هذا الحديث عن أبي أمامة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة. صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلا. أدركت لماذا يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة؟ أولا لماذا؟ لأن الزمان فاضل فتضاعف فيه الأجر. ثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على هذا الخير، فالوفاء كل الوفاء أن نصلي عليه فيه. ثالثا عبارة ملخصة مش ما نكثروش الهدرة، أن صلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام تعرض عليه يوم الجمعة بشكل خاص. ستعرف لماذا قلت بشكل خاص. فأكثركم علي صلاة فيه أقربكم مني منزلة، هذا سيأتي الحديث عنه بعد إن شاء الله تعالى. ثم هذا الفضل، فضل شو؟ التاسع، فضل الثالث، فضل الرابع، الثالث، فضل الثالث. قلنا من أسباب الصلاة على العبد، صلاة الله على العبد، صلاة أو عشر حسنات، نحو عشر سيئات، عشر صلوات، عشر درجات، ثم صلاة الملائكة على العبد. من الأحاديث أيضا التي أتى بها المصنف في الترغيب في الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما روي عن أبي أمامة، وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير. قال المصنف وروي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا ووكل بها ملك حتى يبلغنيها. حتى يبلغنيها. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير. أعيد، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ووكل بها ملك حتى يبلغنيها. فنضيف إذن من هذا الحديث إلى وظائف الملائكة، شو؟ لأن احنا بنعرف إذا تحدثنا عن الملائكة نجعل لهم وظائف: هذا موكل بالوحي، وذاك موكل بالمطر، هذا موكل بالنفخ في الصور، هذا موكل بقبض الأرواح، وهذا موكل بحفظ ملك الحفظة، هذا موكل بالكتابة، كان الحفظة وكان الكتبة، وهناك ملك موكل بماذا؟ بتبليغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ستأتي الأحاديث أنه بمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك ملك عند قبره يبلغه سلام العباد له عليه الصلاة والسلام. وهذا يقضي على جهل الناس الذين إذا أراد أحدهم أن يحج أو يعتمر يقال له: بلغ سلامنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أين لك هذا؟ تعرفوا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مرة كان يريد الحج، فلقيه أحد الجمارك العمال في الجمارك في الشام، فقال له: لا تنسى أن تقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قال: ما توصيني به بإذن الله أفعله، هذا من باب تدين. فقال: أولا أدلك على أمر أفضل وأسرع، يعني الآن تقول يصل الآن. قالوا: الآن صلي عليه، فإن هناك ملك وأتى له بهذا الحديث: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ووكل بها ملك يبلغنيها. فاستبشر الرجل وقضى على تلك الخرافة التي في أذهان الناس أنهم يوصون الحاج والمعتمر بأن يقرأ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد ما تقولها الآن يبلغها ملك من ملائكة الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طرفة عين، في رمشة عين، أو في أسرع من ذلك. فهذا من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس. فكذلك حديث آخر سنشرح أمرا مهما سنأتي عليه، قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض. أضيف كلمة في الأرض: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي وابن حبان في صحيح. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حديث آخر عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. تصور الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بلغته صلاتنا بإذن الله. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير. ما الذي نفهمه من هذا الحديث؟ تفضلوا يلا، ما الذي نفهمه من هذا الحديث؟ نفهم من هذا الحديث أنه بمجرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغها إياه من؟ ملك. كيف تقول من قبل أن صلاتنا عليه معروضة يوم الجمعة؟ مفهوم؟ قد يقول إنسان هذا تعارض في الظاهر. الجواب عن هذا هو ما ذكره الإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير، جواب سهل. لذلك قلت لكم مقبل تعرض عليه يوم الجمعة بشكل خاص، لكن أذكر كلامه رحمه الله تعالى من باب النقل والأمانة العلمية، حيث يقول، طبعا احنا الاستشكال أين هو؟ قد سبق بيان أن صلاة العباد على رسولهم صلى الله عليه وسلم تعرض عليه يوم الجمعة، وهذه الأحاديث تفيد أنها تعرض عليه في حينها، فكيف الجمع؟ يقول: إما أن يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، الأحاديث التي أطلقت هذه: ما من مسلم يصلي عليه إلا وكل بها ملك يبلغانيها، هم يبلغونيها، هم هذا مطلق. جاء حديث يقول باللي تعرض عليه يوم الجمعة، أي يبلغونيها يوم الجمعة، هم قال يحمل المطلق على المقيد. هذا الجواب. الجواب الثاني قال: أو يقال، شوف كلامه، أو يقال العرض يوم الجمعة على وجه خاص وقبول خاص، لأنه أفضل الأيام بالنسبة لأيام الأسبوع. وهذا جواب أحسن، أن يوم الجمعة عرض خاص وقبول خاص، أي تضاعف فيه أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ نظيره رفع الأعمال، متى يرفع أعمالكم؟ يوم الاثنين والخميس. جيد، متى يرفع عملك؟ في ليلة النصف من شعبان، أنا هكذا نعرف. فكيف توجه هذين الأمرين؟ تقول لي لا، عمل الأسبوع يرفع الاثنين والخميس، وعمل السنة يرفع في ليلة النصف من شعبان وزال طاعة. كذلك هذا، هناك صلاة تعرض عليه في كل حين، متى صليت عليه صلى الله عليه وسلم تعرض عليه، إن لله ملائكة سياحين يبلغون من أمة الصلاة. وإما هناك يوم خاص وهو يوم الجمعة تعرض عليه صلاتك، لكن بعرض خاص، أي زيادة في الأجور وقبول خاص كما قال المنبه رحمه. هذا أفضل، الجواب الثاني أفضل من أن يقال يحمل المطلق على المقيد، لما سيأتي أيضا من أحاديث تقتضي أن سلامه يبلغ العبد بمجرد إلقائه. وهناك حديث آخر سنقف عنده أيضا وقفة لتصحيح المفاهيم وتصحيح العقيدة في بعض الأمور الغيبية. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود. أعيد لفظ الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود. هذا الفضل الرابع، أن من أسباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليك، أي يدعو لك بالتسليم ويدعو لك بالسلام، بأن يسلمك الله عز وجل في دينك وهو أعظم أمر، أو في أهلك وولدك ومالك وغير ذلك، يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلمك الله. فما أعظم أن يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا وقفة، ربما قرأنا هذا الحديث من قبل، ربما مر بنا هذا الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. هذا الحديث السلام قد استشكله العلماء، استشكله العلماء ونستشكله نحن من باب أولى. لماذا؟ لأن ظاهر هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حيا في قبره، ولا لا؟ إلا رد الله علي روحي، ماذا تفهم؟ أنه ليس حيا في قبره. ونحن نعلم، والأمر معلوم إن شاء الله تعالى لديكم، أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الحديث رواه البزار بسند حسن عن الأنس بن مالك، هذا مر معنا في الحديث عن خصائص الأنبياء. كذلك عندنا حديث الآن سيأتي معنا بعد أحاديث يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: فنبي الله حي يرزق. لما سألوه قالوا: إن صلاتكم معروضة عليه. قالوا: كيف ترد علينا وقد أرمت؟ قد أرمت. قال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن نبي الله حي يرزق. حي يرزق، أحياء في قبورهم يصلون، إلا رد الله علي روحي. وش تفهم؟ فهم بعضهم هذا الإشكال، وقد حاول بعض الأئمة أن يجيبوا عن هذا الإشكال، ولكنهم أتوا بما لا يشفي العليل ولا يروي الغليل. مثال من تحدث عن هذه القضية السبكي رحمه الله تعالى في كتابه شفاء الأسقام، شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب في الحقيقة سيء جدا، وشفت سنة أقول العظيم، كتاب سيء، يعني كتاب شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام، كتاب ألفه السبكي رحمه الله، وتحامل فيه على أهل الحديث الذين ينكرون شد الرحال إلى زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أنه يحرم على المسلم أن ينطلق من بلده ناويا السفر لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا ينوي بسفره؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذا خرجت من بلدك تنوي السفر الذي يقصد منه العبادة، تنوي زيارة المساجد الثلاثة. ثم إذا وصلت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستحب لك أن تزور قبره وتقف عنده وتصلي عليه وتسلم عليه هو وأبي بكر وعمر، ثم تلتفت إلى القبلة وتدعو الله عز وجل بما شئت، يا تدعو الله عز وجل وأنت مستقبل القبر. فهو لم يفقه مذهب أهل الحديث في هذه المسألة، فشن عليهم وصحح الأحاديث التي ضعفها العلماء، بل حكموا عليها بالوضع كأحاديث معروفة لدى العوام: من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا حديث موضوع لا أصل له، لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل زيارته أبدا من سنن الحج، فضلا عن يجعلها من أسباب الجفاء. هذا حديث موضوع ضعيف. الشاهد أن هذا الكتاب قيض الله تعالى له من رد عليه ردا تفصيليا ونقضه نقضا تفصيليا، وهو الإمام ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى، هذا تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، عنده كتاب جيد اسمه صارم المنكي في الرد على السبكي. الصارم المنكي في الرد على السبكي تطرق إلى هذا المسألة، تطرق إلى هذا المسألة وضعف جواب السبكي عن هذه القضية. نسينا وقال القضية، قل وش هي القضية؟ قبل زيارة قبل الرسول ولا صلى الله عليه وسلم ولا رد الله إلي روحي؟ كلمة رد الله علي روحي أي مشكلة. عندنا أحاديث تقول للأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وعندنا هذا الحديث يقول رد الله علي روحي. الجواب يا أخي وألخصه إليك، لأنه رحمه الله أطال في الجواب عن هذا في ثلاث صفحات، صفحة 197-198-199. أنا ألخص لك الجواب بأسلوب نفهمه، بأسلوب نفهمه إن شاء الله جميعا. اعلم أولا قبل كل شيء الحياة الغيبية، هذه حياة الغيب التي لا نراها، غير وقف قف واربط فرس عقلك عند عتبة باب الغيب، لا تخوض في باب الغيب. الغيب من الأمور التي يجب علينا الإيمان بها إن صح فيها النص، ولا يجوز لنا الخوض في كيفيتها وتفاصيلها. فهم فسبحان المولى عز وجل، هل بعد إيماننا بالله وبجنة ونار استبعاد لأمور أخرى؟ خلاص، الذي يؤمن بالله ويؤمن بأن هناك جنة ونار ويؤمن بأن هناك ملك ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو عليه القرآن ويمر بأن يخبر بأمته، أنا نظن بالإنسان آمن بهذا يسهل عليه الإيمان بكل شيء. فهم شكون أعظم؟ أمور غيبية أخرى، مثلا إنسان يستبعد أن تكون هناك شجرة يسير فيها الراكب تحت ظلها 700 عام، هل تستبعد؟ استبعد سبحان الله. هل تؤمن بالله؟ نعم هذا أعظم. هل تؤمن بالجنة أصلا؟ نعم هذا أعظم. هل تؤمن بأنك ستبعث من بعد الموت؟ نعم هذا أعظم. هل تؤمن باليوم الآخر بأن هناك ملائكة؟ هذا أعظم بكثير، وهذا علمنا إياه شكون؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حبوا يخلعوه، قالوا له هما كان يسلم لي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى مهما تقول سافرت الليلة إلى بيت المقدس وليت، هذه بينة باللي يوافقنا فيها أبو بكر الصديق. شغل يفيق يمرد باللي ما كاش منها قعد، راح له سمعت وش قال صاحبك؟ وش قال؟ باللي اليوم راح بيت المقدس ولا الله غير صح قالها. قال سبحان الله نجيب لك شهود أبو جهل، نجيب لك حلف سبحان الله قاعد نسمع. فقال أبو بكر والله إن قالها فقد صدق، لقد آمنته صدقته في أكثر من هذا، صدقته في خبر السماء، إذا صدقته بأنه موحى إليه ونزل عليه جبريل، هذا أعظم من أن أؤمن بأنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع. لو الآن يدخل علينا إنسان، يدخل لا قدر الله وأكل أحد يقتل، لو الآن دخل إنسان وقال ذهبت الليلة ذهبت الليلة تسكارة في المحبش يعطوني الفيزا. ذهبت الليلة البارح ذهبت الليلة إلى مكة طفت بالبيت وجدت قال شوفوا في هذا. ثم يدخل بعده أحد يقول أوحي إلي شكون أكثر أنظروا الحق. الثاني يا أبو بكر آمن بالثاني فكيف يؤمن بالأول؟ فهنا أعطاه أبو جهل رجع الوراء. إحنا كذلك يا إخواننا مثل هذه النصوص يجب علينا التسليم بها. أعجزت أن أفهمها أتهم نفسي أتهم عقلي وأجزم بأن هذا غيب سيصبح إن شاء الله تعالى من عالم الشهادة ومما يقرب لك الذهن. عالم المنام وسنأتي إليه. عالم المنام عجيب. عالم المنام من أعجب الأمور. إنسان أمامك نائم لم يتحرك فإذا به يستيقظ يقول لك الآن كنت في مكة الآن كنت في مكة ورأيت ورأيت ورأيت سبحان الله. إذن هذا هو الآن في مكانه ومع ذلك رحلت روحه إلى أين اللهم لا أدري. هكذا إذن نبدأ المقدمة هذه مهمة في التذكير دائما بأهم أركان الإيمان هو الإيمان بالغيب. الفرق بيننا وبين الكفار هذا هو الإيمان بالغيب. الكافر لا يؤمن بالغيب نحن نؤمن بالغيب إذا صح. الحياة أنواع الحياة أنواع والموت أنواع وتعلق الروح بالجسد أنواع. انتبه لهذا الكلام تعلق الروح بالجسد أنواع وانفصالها من الجسد أنواع. تعلق الروح بالجسد هو الحياة انفصالها من الجسد هو الموت. تعلق الروح بالجسد أنواع انفصالها من الجسد أنواع. النوع الأول تعلق الروح بالجسد حال الحياة. تعلق الروح بالجسد تحت حال الحياة. هذا حال الحياة نتاعنا الحياة المعروفة. هناك نوعان تعلق الروح بالجسد في اليقظة فتراه يتحرك ويتكلم تبان هذا حياة. وتعلق الروح بالجسد في المنام مفهوم في المنام في حالة نومه كان اليقظة كان حالة النوم جيد. فإثبات نوع من أنواع إثبات نوع من أنواع الموت لا ينفي كل أنواع الحياة. إثبات نوع من أنواع الموت مثلا إن أثبت الموت أي انفصلت الروح من الجسد حالة النوم هل يعني أنها انفصلت عنها حقيقة ولا غير في حالة النوم؟ في حالة النوم. فقال فإثبات الموت أو بعض أنواع الموت لا يعني نفي جميع الحياة بل ننفي بعض أنواع الحياة. انتفت بعض أنواع الحياة كما في قوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت متى يتوفاها والتي لم تمت في منامها. سبحان الله يتوفى الأنفس في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن حذيفة ماذا يقول إذا استيقظ؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سبحان الله ونحن أحياء وسمى انفصال الروح من الجسد حال النوم سماه موت. فإذا نفي الحياة أو نفي نوع من أنواع الحياة لا يعني نفي الحياة كلها. هذا النوع الأول داخل الحياة. شوف عجزنا ذكرنا لكم مرة أنهم كل عام يعقدون مؤتمرا في باريس حول هذا الموضوع حول قضية الروح حول قضية النوم. الروح ما هي هذه الروح أين هي قضية العقل قضية الموت. يعني يجلسون كبار الذين يسمون أنفسهم العباقرة يجلسون ثم يخرجون خائبين خاسئين لم يجدوا جوابا لا يجدون جوابا عن أمر يتعلق بهم كل يوم. الآن النوع الثاني من تعلق الحياة بالروح تعلق الحياة بالروح تعلق الروح بالجسد في البرزخ. تبه الآن هذا هو المهم تعلق الروح بالجسد في البرزخ. لاحظ كاين الدنيا كاين آخرة كاين وسط بينهما برزخ لا يبغيان أي حاجز. حياة البرزخ هي ما بين العالم الأخروي والعالم الدنيوي في الوسط. نحن نظن هاو الجهل تاعنا نظن أن الحياة البرزخية نوع واحد، وهذا الخطأ، هذا هو الخطأ الذي وقعنا فيه، بل وقع فيه السبكي، ووقع فيه البيهقي، وقع فيه السيوطي رحمه الله في الحاوي للفتاوى، وقعوا في هذا الخطأ، ظنوا أن الحياة البرزخية نوع واحد. وهو يقرر رحمه الله تعالى أن الحياة البرزخية كذلك أنواع، فتتفاوت الأموات في الحياة البرزخية تفاوتون. فحياة الأنبياء، حياة الأنبياء وتعلق أرواحهم بها ليس كحياة الشهداء، مفهوم؟ حياة الأنبياء وصلوا إلى المقام الأعلى، تعرفون راهم، راهم في موقف الجلال مع الله عز وجل، في موقف عجيب، يصلون لله، يناجون ويصلون، لماذا؟ لأنه جعلت قرة عينهم في الصلاة، أراد الله لا يحرمها منهم، لا يحرمهم من الصلاة، هي لكم قرة عين في الدنيا والآخرة، فتركهم هناك. مرتبة ثانية بعدها، مرتبة شهداء، شهداء حياتهم عجيبة، يرزقون في الجنة، تسرح بهم الطيور، وهم في جوف طير خضر، يأكلون من ثمار الجنة، يشربون من مياهها، سبحان الله، هاو الشاهد، حياة عجيبة. تحتهم المؤمنون، حياة دون ذلك، تحتهم حياة المعذبين من الكفر والفاسقين، تختلف حياة البرزخية. لاحظ تعلق الروح، روح النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت تعلقت بروحه في هذا المقام فهو منشغل عن المقام الآخر، فهم منشغل عن المقام الآخر، حتى إذا صلى عليه أو سلم عليه أحدهم رد إليه روحه، أي في المقام، في مقام آخر، بحيث يمكنه أن يسمع الملك إذا أقبلغه سلام العباد ويرد عليه السلام، فهم. وهذا لا يعني أنه منشغل عن المقام الآخر، لا، غيب، لا يعني أنه منشغل عن المقام الآخر، هذا غيب. أحيانا أنت تكون تسوق وتفكر نروح للدار واش ندير، وهم عجيبة، والولد مريض، والمرأة على بالي القى، والمعلم دو يزعف، يجيك على أنت غير تفكر، فإذا بك تصل إلى البيت، السؤال الذي تطرحه الآن عنك، كيف وصلت إلى البيت؟ من كان يسوق معي؟ شكون اللي كان يسوق؟ أنت لم تشوف عبد ضعيف، فعلت أمرين، كنت تفكر في أشياء بعيدة عن الطريق ومع ذلك وصلت، فكيف بعالم الغيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليه روحه في مقام، الروح هذه ترد إليه لأجل أن يسمع سلام المصلي عليه وصلاته فيرد عليه، كما أن الميت العادي دون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث البراء بن عازب الطويل في القبر، ماذا يقول؟ فتعاد روحه في جسده، هل عادت روحه في جسده حتى صار حيا؟ هل فهمت هذا؟ هل صار حيا يعني لو فتحت القبر رأيته حيا؟ قل لا، ردت إليه روحه، أي تعلقت بجسده في عالم البرزخ تعلقا، حيث يمكنه أن يسمع سؤال الملكين ويجيب تلك اللحظة. إذن فهناك مقامات، الحياة البرزخية مقامات، تتعلق بك الروح هنا ثم تنفصل تنتقل إلى هنا، لا ندري كيف، لكن هذا هو الجواب الأمثل في مثل دفع التعارض عن هذين الحالين. رد الله علي روحي لا يعني أنني لست حيا حياة برزخية، ولا يعني أنني انتقلت إلى الحياة الحقيقية، هاوش قصدي، رد الله إلي روحي لا يعني أنني خرجت عن الحياة البرزخية وانتقلت إلى الحياة الحقيقية صار حيا، لا، بل هو لا يزال ميتا لكنه حي حياة برزخية في مقام آخر، رد الله إلي روحي إلى مقام يمكنني أن أسمع فيه سلام المصلي وصلاته وأرد عليه صلاته وسلامه. هذا أحسن ما يمكن أن يجاب عن أو في مسألة دفع التعارض بين هذين الحديثين. فالأنبياء خلاصة أحياء في قبورهم، حياة حقيقية، حياة حقيقية، أحياء في قبورهم، لا، حياة برزخية، صح. رد الله إليه روحه، هل بمعنى أنه صار حيا حقيقة؟ لا، رد إليه روحه إلى مقام من مقامات الحياة البرزخية، حيث يمكنه أن يسمع، حيث يمكنه أن يسمع سلام وصلاة المصلي التي تبلغه. مفهوم؟ فبهذا يزول التعارض كلية عن هذين الحديثين، ونقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه هي النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم احفظ هذا، أن حياة البرزخية تختلف، ليست حياة واحدة، تختلف. مفهوم؟ والله تعالى أعلم. بعد الأذان إن شاء الله نكمل سرد ما بقي من الأحاديث. وفي هذا الحديث أيضا لابد أن نعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أسلم عليه، فلا ننسى أنه عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس حرصا على الامتثال الذي جاء في التنزيل، حيث قال عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يرد السلام لأحسن مما بلغه عن سائر عن العباد، فهو يقرئ السلام على العباد ويردها بأحسن مما بلغته. فليحرص المؤمن كل الحرص على أن يكثر من هذا في جل أوقاته، كما سيأتي معنا من حديث أبي بن كعب، وخاصة يوم الجمعة. وها صفات هذا الملك الذي وكل بصفات هذا الملك الذي وكل بإبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام العباد وصلاتهم عليه، جاء ذكره في الحديث الذي بعد ذلك. فعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه الله أسماء الخلائق، فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه، هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك. هذا الحديث رواه البزار وأبو الشيخ بن حبان. ولفظ أبي الشيخ بن حبان أنه قال عليه الصلاة والسلام إن لله تبارك وتعالى ملكا أعطاه أسماء الخلائق. لاحظ الحديث الأول إن الله وكل، إن الوكالة وكله بمعنى جعله كفيلا ومختصا بهذا العمل، وكل بقبري أي هناك ملك قائم على قبر رسول صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله أسماء الخلائق، أسماء الخلائق، فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة، فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه. ماذا يقول؟ هذا فلان ابن فلان يصلي عليك أو قد صلى عليك. ملاحظ الفضل العظيم للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم يذكر باسمه واسم أبيه. وفي الحديث الآخر يقول إن لله تبارك وتعالى ملكا أعطاه أسماء الخلائق، فهو قائم على قبري إذا مت، فليس أحد يصلي علي إلا قال يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليك فلان ابن فلان، قال فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرة. هذا رواه الطبراني في الكبير بنحوه. فتلاحظ كثرة الأحاديث، وفي كثرة الرواة، في كثرة الألفاظ، في كثرة المناسبات، في كثرة تنويع الأجور، في كثرة تنويع طريقة الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي يعني للمسلم أن لا يغفل عنها ويكثر منها. لماذا؟ لأجل الفضائل التي ذكرناها أربعة، من أسباب صلاة العبد الله على العبد، من أسباب صلاة الملائكة على العبد، من أسباب سلام النبي صلى الله عليه وسلم على العبد، من أسباب أن يكتب لك عشر حسنات ويمحى عنك عشر سيئات ترفع عشر درجات. كذلك الفضل الخامس أن أهل الإكثار، أقول أهل الإكثار من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه وأدناهم منه منزلة يوم القيامة، أقرب الناس إليه وأدناهم منه منزلة يوم القيامة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هذا الحديث رواه الترمذي. ما معنى أولى الناس؟ أولى الناس الولي هو القرب منه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة: كل مما يليك، أي كل مما يقربك إلى المكان الموالي، أي القريب منك الذي يليك، أقرب شيء إليك. أولى الناس، أولى الناس بي يوم القيامة، أي أقرب الناس إلي، أقرب الناس إلي يوم القيامة، أكثرهم علي صلاة، أكثرهم علي صلاة. وحديث عامر بن ربيعة، حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليه، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليه، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. هذا الحديث رواه أحمد: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليه. قال العلماء: طريقة صلاة الملائكة هي الدعاء كما أسلفنا، وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام هو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تقول هذا الكلام: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إذن فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. من شاء أن يكثر من المغفرة والرحمة فليكثر، ومن شاء أن يقل فليقل. هذا ما يسمى بالتخيير المراد به الترغيب في الخير، فليقل في ذلك أو ليكثر. هذا الحديث قلت رواه أحمد، وبقي لدينا أحاديث أخرى فيها الترغيب أيضا في الإكثار من الصلاة، خاصة حديث أبي بن كعب هو من أعظم الأحاديث، لكنه لطوله ويحتاج إلى وقفة، لأنه فيه شيء عجيب، شيء عجيب، أنه أمره بأن يجعل كل دعائه صلاة على رسول الله، وهذا لا بد أنه يحتاج إلى تفسير وشرح لألفاظه ووقفات مع بعض أحكامه، وهذا إن شاء الله تعالى نراه لاحقا. وعندما أقول لاحقا أنا لا أدري ما هو لاحق، لأنه يوم الأربعاء الظاهر أنه يوم عرفة. انكثوا في بيوتكم وكونوا أحلاس بيوتكم وصحونكم، هذا لا شك قال. فيمكننا، لا يمكن أن نكمل كتاب الدعاء في هذه الأيام، لا يمكن أن نكمل باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، وبقي لدينا الاثنين والثلاثاء الأربعاء مكان وعلى الخميس مكان وعلى الجمعة مكان وعلى الأسبوع. بعد الأجوبة عن الأسئلة نقرر متى نعقد الدرس القادم إن شاء الله. هناك سؤالان. هذا يقول: إني أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لكن أخطأت يا أخي، إني أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضع بين الرسين صاد. يقول العلماء: هذا من فعل المستشرقين. المستشرقون عبدكم شكون المستشرقين؟ كان المستغربون، كان المستشرقون. الشرق عبارة يطلقونها على العرب والمسلمين، والغرب عبارة يطلقونها على الأوروبيين ومن ولاهم. تعرفوا الغرب، ظلم الغرب، الشرق. لحال اليوم لم نعد نفرق لا بين الشرق ولا الغرب. المستشرق هم قوم عاشوا بيننا، أيام استدمار بشتى أنواعه، عاشوا ودخلوا من قديم الزمان، دخلوا وقرأوا اللغة العربية وأحسنوها وأتقنوها، بل حققوا كتبا، قرأوا موسوعة الحديث النبوي، حققها بروكلمان الألماني، أعظم موسوعة في الحديث، في الحديث الشريف، هي موسوعة بروكلمان، حتى إن الألباني رحمه الله تعالى يرجع إليها وقد ذكر بروكلمان. بروكلمان هذا كان أهون من أهون شرا من قبله كجولد ساير مثلا، مورجليوت. مورجليوت هذا أستاذ طه حسين، إذا فلا تستغرب التلميذ عندما خرج بهذا الوجه، لا تستغرب ناس تتلمذوا على جولد ساير. هذا جولد ساير ألماني أيضا، مورجليوت أيضا أعظم المستشرقين وأخبثهم من الألمان. دخلوا في أوصافنا، قرأوا كتبنا، حققوا كتبنا، كتب ابن تيمية، كتب البخاري، فتح الباري، قرأوا الدنيا كلها ووضعوا لها فهارس، وبعض الكتب حرفوا فيها بعض الكلمات. المهم حبوا أن يضربوا هذا الدين لمعرفته، درسوا هذا الدين كله من ألف إلى ياء، فصاروا هذا اختصاص، صاروا يعلمون من ديننا مواطن قوته ومواطن التي أدخل فيها المسلمون الضعف فيها، وإلا هو ليس فيه موطن ضعف، فيه الدين موطن ضعف. ما أدخل المسلم موطن ضعف كاختلاف الملل والفرق والمنيح، بعض الآراء الشاذة، بعض الآراء الصوفية. فرأوا هذا ما يسمون المستشرقون، كانوا كفارا لم يسلموا، فهم يستنكفون أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب وقال رسول الله، يدير صاد حتى لا يدعو له صاد. فقلدهم المسلمون في ذلك، فصار يكتب وصاد. يقول العلماء، وقرأ فتح مقدمة فتح الباري، ملا المجلد الأول من فتح الباري في شرح حديث بدء الوحي، وحيث يتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب كتابتها، قال الأحسن أن تكتبها، لكن قال الإمام أحمد لا بأس أن لا تكتبها بشرط أن تتلفظ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطة، هي الأفضل تكتب، لكن من لم يكتبها ونطق بها فله ذلك. الأفضل أن تكتبها حتى تذكر القارئ الذي يقرأ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ أنت الأجر، تأخذ الأجر أنت، هو يصلي أنت اللي يفعل الخير، يكون الحيل مفهوم هذا. يقول علماؤنا لا تكتبها أفضل من أن تكتبها صاد، لا تكتبها صاد أو صلعا صلى الله عليه وسلم مثلا، فهذا كله ليس من مذاهب العلماء. تكتبها كاملة، شوف البخاري في وقته، البخاري مسلم وداود ما كانش عندهم الورق الجيد مثل الأوراق تاعنا اليوم، ما كانش عندهم الحبر الجيد الذي لدينا اليوم، مع ذلك كانوا يكتبونه صلى الله عليه وسلم، يروي لك مئات الآلاف من أحاديث ويكتبها. فسبحان الله، كيف تدخل أنت على رسول الله؟ إذا أنت قاعد شعر جل سؤال تاعك نزل جواب، قال إني أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، ألف صلاة وألف سلام في كل صلاة مفروضة ونافلة. هو قلنا في المجلس الأخير أمس وش قلنا؟ أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه كيف شئت، تقول اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل عليك يا محمد وسلم، لكن أفضل طريقة التي أتيتك بها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو تقول صلى الله على محمد وعلي وعلى آله وصحبه وسلم. قلت هذه ثلاث، لكن دائما غير، لا تقتصر على طريقة واحدة، دائما غير طريقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت أيام تشريق 11-12 أيام أكل وشرب، هل يجوز صوم 14-15 من ذي الحجة والذهاب تخيل كمل والذهاب يوم 16-17 إلى كذا، والنوم يوم 18-19 أو يجب بي الوقت، يجب بي السهرة كاملة؟ أجبت الأرقام، إذا كان أيام تشريق 11-12 هي أيام أكل وشرب، هل يجوز صوم 14-15؟ صوم غير 14-15 فهي أيام البيض. أما قول بعضهم أنه يعوض عن اليوم 13 باليوم 14 باليوم 16 فليس عليه دليل. أيام البيض شرعت لعلة، فالإنسان متى انقضت 15 يوم خلاص صوم 14 و15 إن أردت ذلك، فالعاشر لا يصام لأنه يوم عيد، يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر أيام تشريق لا يصومها أحد إلا من كان عليه هدي في الحج وليس لم يستطيع أن يذبح، هذا يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع، أو من كانت عليه كفارة قتل مثلا، كفارة ظهار، من كان عليه وجوب صوم شهرين متتابعين هذا يصوم شوال مثلا أو صام ذو القعدة، دخل ذو الحجة صام 9 أيام، يوم العاشر يجب عليه الإفطار، يجب، ثم يستأنف من اليوم 11 12 13، هذا يصوم أيام التشريق. وهذا الحديث البخاري عن عائشة وابن عمر لم يرخص لصوم أيام التشريق إلا لمن كان عليه هدي، قاس العلماء عليه كل من وجب عليه شيء، من وجب عليه شيء فهنا لابد عليه أن يصوم. أما هذا فيسأل ما حكم حمل العصا على الإمام على المنبر، وهل هي مسألة خلافية، ما حكم التكبير الجماعي يوم العيد؟ هذا يسأل قاعد الدين، هذا يسأل قاعد الدين، ما حكمه؟ أما ما حكم حمل العصا للإمام على المنبر؟ وعلى كل حال حمل العصا على المنبر إذا قلت إنها مسألة خلافية فلا بد أن نعلم قاعدة، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. كم من مسألة اختلف فيها الناس، مع ذلك لا يجوز حكاية الخلاف فيها إلا على سبيل التضعيف، قل إياكم أن. فهذه المسألة حمل العصا لا بد أن تعلم أيها المسلم أن حمل العصا في الخطبة سواء كانت خطبة جمعة أو خطبة عادة عربية قبل ما جاء الإسلام، بعد ما جاء الإسلام بقي عليها الخطباء، ولو كانوا يحملون قديما كانوا يحملون السيف، إذا كنت حاب تطبق سنة حمل السيف، حمل السيف أبانا إذا يقلقك في خطبات النهاية حمل السيف. كانوا يحملون العصا، وقد عقد الجاحظ في البيان والتبيين بابا مستقلا في آداب العرب في عاداتهم، في عاداتهم بينوها، قال بلي من سنن العرب، سنن العرب حمل العصا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل العنزة، كان يحمل العنزة، لكنه كان يعمل ذلك بحكم أنها عادة عربية، عادة عربية يعمل بها. فمن كان حريصا على العادات العربية، حريصا على العادات وعمل ذلك فله ذلك، أو هذا ينشر العادات العربية أفضل مما ينشر العادات الإفرنجية. لكنه يخشى عليه إن كان ربما يهون من العادات الأخرى كالعمامة، يقولك عادة مثلا الطاغية عادة مش بكم جيرا، فبنا ثم يصر على العصر. هنا نقول التكيل بمكيالين، بل إننا رأينا هؤلاء يهونون من أمر اللحية وهي سنة عبادة ويعظم سنة العادة، تحت علاقة العصر كيف خطرة شفت عصا أثرت في إنسان في الخطبة، ما تحتها علاقة العصا، عادة عادة عادة. فمن فعلها بحكم اعتقاده أنه يريد أن يحيي العادة العرب فله ذلك، فله ذلك. ومن فعلها تحت تأثير شيك شاك يأتيه مثلا في البريد وإلا ما يأتيه، من كان عمله تحت تأثير ضغط هيئة رسمية وغير ذلك فهذا في الحقيقة لا ندري كيف يعالج، ينصح بالتي هي أحسن ويعلم، يقول له إنك تذهب بهذا الفعل مصداقية دعوتك، أنت الذي تبغض البدع وتحيي السنة، يرى منك هذا الفعل تحت ضغط لا يقبل منك. ثم حتى السنة، السنة اللي هي سنة مستحبة إذا فرضت عليك لأجل أمر يراد منه باطل لا تفعله. لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله ما قلتها، هل يقول ابن باز لا إله إلا الله كلمة توحيد؟ العدو لا يأمرك بفعل شيء جيد، تمام، الإنسان لا يعمل الشيء هذا أشياء تحت ضغط، لكن الإنسان ينصح بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. وبعض أهل السنة، بعض أهل السنة عدها من السنن للخطابة ككتاب أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام للشيخ محمود سليمان الأشقر، عدى حمل العصا من السنن التي تتعلق بالخطابة. الصواب أنها لا علاقة لها بخطبة الجمعة إلا على أنها عادة عربية، عادة عربية فله ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يوفق هؤلاء أن يحيوا العادات العربية كلها، لا أن يكيلوا بمكيالين، حيثما وضع علينا الضغط نفعل، حيثما لم يعمل عن الضغط ربما حاربوا بعض السنن، أقول حاربوا بعض السنن. والله تعالى أما هذا إن من أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله المرأة على قلب مسلم. حديث موضوع مش منه غير ما كانت كمل. يدخله المرأة على قلب مسلم، فنرجو أن تدخل السرور على قلوبنا إلى قلوبنا، وذلك بأن تخطب يوم العيد ثلاث حديث موضوع مش هو يخطب يوم العيد، لا بد أنا نخطب يوم العيد إن شاء الله تعالى.